شخص رفع أخاه مبلغا من المال 15,000 ريال ومضى على ذلك حولين كاملين. شخص أقرض أخاه مبلغا من المال 15,000 ريال ومضى على ذلك حولين كاملين دون أن يرد له ذلك المال، والآن يرد له المبلغ ولكن على دفعات شهرية على مدار 30 شهر، حيث أنه لا يستطيع سداد المبلغ كاملا، فهل عليه زكاة في ذلك المبلغ خلال مضي حولين؟ وهل عليه زكاة في حال سداد المبلغ على أقساط شهرية؟ إذا كان المقترض عاجلا أو مماطلا فليس على صاحب الألفين الدراهم زكاة حتى يقبض. إذا كان لك دين على معزف سواء كان الدين كثير أو قليل، إذا كان على معزف أو مماطل لا تستطيع أخذ المال منه يماطلك ويؤذيك فليس عليك زكاة حتى تقبض. إذا قبضت المبلغ تستقبل به حولا جديدا، وهكذا كلما قبضت شيئا منه تستقبل حولا جديدا وتزكيه يوم العشر، ولا يلزمك زكاة ما دام عنده إلا إذا كان مليئا باذلا لا ماطلا، متى طلبته وأعطاك فعليك أن تزكيه ولو كان عنده كالأمانة كان له صندوق. إذا كان عند مليء باذل لا ماطل وإنما اتخذ منك أنت ما طلبت ولا أخذته منه فهل عليك أن تزكيه وإن كان عنده؟ كلما حال الحول تزكيه ولو كان عنده كان له صندوق. أما إذا كان معشرا أو غير معشر لكنه ما يعطي عنده ماطلة تلاعب ما يعطي حقه فكلما قبضت شيئا تزكيه، كلما قبضت ولو أقل من النصاب ولو أقل تزكيه بربع العشر. قال ورد في الأصاب إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقاتل يزكي إذا حال عليه الحول أي بس يعني ولو لم يبلغ النصاب لأن عنده النصاب طيب يا شيخ بالنسبة إذا كان الطقم دول وفيه قطع صغار كيف الطريقة أنه يزكى الذهب هذا الصغار؟ إذا أردت أن يبلغ النصاب فكان كما لا يبلغ النصاب ما اللولو لولو والمال هذا كبر إذا كانوا للتجارة ما هي إنما يبغوا الزكاة إذا كان للتجارة يعني اللبس ما إلا إذا كان ذهب وفضة في الزكاة إذا بلغ النصاب.